لكن يريد أن ينظر ماذا يعملون. فلما رأوا هذا الكلام حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب يريدون يخلعوه ويقتلوه، لكنه احتاط نفسه أغلق فوجدوه قد أغلقت، فقال ردوهم علي. فلما رجعوا وطلع عليهم مرة أخرى وقال إنما قلت هذا الكلام ليختبر صبركم على دينكم وثباتكم على دينكم، فسجدوا له. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه، نسأل الله السلامة والعافية. فكون الإنسان يعلم ويتيقن بالشيء لا يدل على الإيمان، لابد من الاتباع والانقياد وعدم الاستكبار. إبليس يعلم وفرعون يعلم لكن ما عندهم انقياد ولا اتباع. بعض الناس يقول أنا أعلم من هذا صحيح، لكن تعلم أنه إبليس يعلم وفرعون يعلم والكفر يعلمون، ما يكفي العلم، لابد من الانقياد والاتباع. نعم سم. هذا كلام الأشاعرة النووي أشعري رحمه الله على طريق الدليل القاطع معجزة، هذا عند الأشاعرة، لكن عند غير الأشاعرة الأدلة كثيرة، معجزات ليس خاصة بالمعجزة. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يرضى.